التعامل مع القرآن الكريم قام على ثلاثة محاور لي أمام حضراتكم الآن: العناية بالمعاني والمباني معا، الإيمان والقرآن، المعاني أكثر من المباني، العناية بالمعاني أكثر من العناية بالمباني، الإيمان قبل القرآن. المحور الثالث: العناية بالمعاني كانت علما وعملا، كانت علما وعملا. خلاص، وإحنا ذكرنا النصوص الدالة على ذلك. ومعلش يعني أتمنى بس أن بعض ما يحزنوش كلامي، أنا بحس إن إحنا بنعيش انفصام في الواقع، بنعيش انفصام بين إن مثلا ممكن تجد إنسان يتمسك بسنة واحدة من السنن ويقاتل لأجل هذه السنة، أن يقاتل لأجلها، ما فيش مشكلة خالص إن هو يتكلم مع ده ويتكلم مع ده ويتكلم مع ده، لكن نقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل كذا، ونيجي نقول أصل مش مناسب، أصل مش هينفع، أصل الظروف، أصل الناس. حقيقة يعني أنا ما أتصور أصلا أنها تصدر مننا، يعني هي ما أتصور أنها تصدر مننا أصلا. وبما أن التعليم القرآني عملية عبادة، فهذه العبادة ينبغي أن تؤدى كما كان يؤديها صلى الله عليه وسلم، ماشي؟ والرؤية فيها تكون، أنا بقول في حاجتين في منهج النبي صلى الله عليه وسلم. الحاجة الأولى أن احنا ناخد منه جزء ونسيب جزء، ولا ناخده على بعضه؟ طيب، النقطة الثانية التراتبية. يعني مثلا أنا النهاردة لو في صلوات، أنا عندي صلوات مثلا أصليها، فأنا مطالب بخمس صلوات، حد ينفع أقول أصلي أربعة بس؟ أصلي ثلاث صلوات؟ ما يصلي إلا أربع صلوات ولا ثلاث صلوات، هو يصلي الخمس صلوات. طيب السؤال الثاني، الخمس صلوات هذه هل هو مخير في تغيير التراتبية؟ يعني مثلا هل هو مثلا يقول أنا هصلي الظهر الأول في وقت الصبح، وهصلي الصبح في وقت المغرب، ينفع؟ يبقى احنا مخاطبين بأمرين، مخاطبين بالمنهج متكامل، مخاطبين بتراتبيته، ماشي؟ طيب النقطة الثالثة، الصلوات لما قسمت في الشريعة قسمت إلى فرائض ومستحبات، ليس كذلك؟ لفرائض ونوافل، هل للإنسان أنه يعتني بالفرائض قبل النوافل؟ ده المنهج. طيب هل له أن يعتني بالنوافل قبل الفرائض؟ دي مخالفة، صح؟ لو الثلاث حاجات دول يتفهموا واعتبرنا أن التعليم القرآني عبادة، فلازم نراعي الثلاثة دول. ايه الثلاثة؟ ان المنهج النبوي لما قام على تعليم العلم وتعليم العمل والتعاون فيما تعلمهم العلم والعمل، يبقى الثلاثة مطلوبين، محدش يقول لي ياخد واحدة بس. النقطة الثالثة، التراتبية بتاع الثلاثة مطلوبة، يعني النبي لما يكون بيبدأ بالمعاني نبدأ بالمعاني، يكمل بالمباني نكمل بالمباني، ثم التعاهد. خلاص. النقطة الثالثة، مراعاة الفرائض والنوافل. فهم القرآن فرض ولا مستحب؟ فرض بالإجماع. خلاص. واللي ما بيفهمش، اللي ما بيفهمش خلاص هو اللي عنده خلل في قدراته العقلية، إنما كل الناس تفهم، ناس ربما تتباين في الإيه، في الفهم. يعني ممكن إنسان مثلا، بعض إخواننا الأعاجم ما يفهمني إلا لما أتكلم مثلا بالفصحى، إنما ممكن إيه الكلام اللي بالعامية المصرية ما يفهمه، بس هو ما بيفهمش، وبيفهم بس هو إيه يحتاج لطريقة معينة للتفهيم. الناس البشر نفسهم أنماط، هناك بصريين وهناك سمعيين وهناك حسيين. البصري ده ما يفهم إلا لما يرى صورة، يعني ده يكون أدعى أنه يفهم. السمعي ممكن بالكلام زي الأولاد المحفظهم، بيحفظ معاك تمام. والحسي هذا بيحتاج إلى نشاط أو شيء محسوس بالنسبة له. فالبشر أنماط حتى في الفهم. خلاص، البشر أنماط في الفهم، البشر بيتفاوتوا في سرعة الفهم وإيه وبطء الفهم. في إنسان يفهم سريعا، وفي إنسان يحتاج يكرر له أكثر من إيه من مرة. خلاص، لكن كله يفهم، حتى الأطفال يفهمون. إمتى الطفل يفهم؟ أنا معي ماجستير في طب الأطفال، وأحضر الدكتوراه في جامعة عين شمس في معهد دراسات الطفولة، عشان بس ما حدش ينازعني في دي كمان، ده تخصصي. يعني الطفل يفهم طالما صار مميزا، طالما بقى عارف إن ده يضره وده ينفعه، صار يفهم، بل صار متدبرا. احنا عندنا في طب الاطفال الطفل عند خمس سنوات بتكتمل 90% من قدراته العقلية، قدرات عقلية بكر، قدرات العقلية كلها بقى بالتحليل والنقد والتأمل والتفكر، كل ده اكتمل عند كام سنة؟ عند خمس سنين. ده كلام متفق عليه علميا. وحتى هذا الكلام حتى في الشريعة ان بيسموه في الفقه التمييز، طالما صار الطفل مميزا صار، مش هقول لك فاهما، صار متدبرا، مش بس فاهما، لان برضو تحرير كلمة التدبر نفسها. ايه هو التدبر؟ احنا متخيلين التدبر هو ايه؟ هو التأملات واللطائف والنكات والاستنباطات، انه يمر على الجملة فيقول لماذا قال احسن ولم يقل يحسن، وما علاقة هذه وما قبلها، ده مش تدبر. كل ده مخزون معرفي، هذا مستوى من مستويات الفهم اللي هو اللطائف والنكات، ده لا يجيده الا المتخصصون. انما التدبر اصلا في اللغة هو التفكر في العواقب، الانسان يتفكر في العاقل. انت النهاردة لما تعرض على طفلك عرض تقول له تيجي معايا مثلا انا رايح ازور عمك، تيجي معايا؟ تأتي معي؟ يقول لك طيب بابا هفكر وارد عليك. بيفكر في ايه؟ هيستفاد ايه؟ هيخسر ايه؟ هيتبسط ما يتبسطش؟ هو ده التدبر. التدبر التفكر في العواقب، وده اجماع اهل اللغة ان التدبر عندهم نشاط اللي هو التفكر او التأمل او النظر في عليك صح نهارك كده في العواقب او المآلات او ادبار الامور. لان الدال والباء والراء زي ما قال ابن فارس في معجم مقاييس اللغة اصل واحد يدل على مؤخرة الشيء، على اخر الشيء، تمام؟ فلذلك احتقار الطفل وتصور ان الطفل او ان المتعلم ده ما بيفهمش، لا طبعا بيفهم، بيفهم كويس جدا جدا جدا، وطالما بلغ 5 سنوات 90% من قدراته العقلية اكتملت. فلذلك مع احترامي بقى، بص وانا اقول الكلام ده في وجه اي احد في الدنيا، المنهج النبوي قام على هذه المحاور الثلاثة، يبقى احنا مطالبين بالمحاور الثلاثة، ان انا اعلم العلم واعلم العمل واتعاهد فيما تعلمه من العلم والعمل، هو ده تعليم الوحي. النقطة الثانية ان انا مطالب بالتراتبية، دي التراتبية مطلوبة، النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم المعاني وان يعلمهم المباني. النقطة الثالثة ان انا مطالب بمراعاة الفرائض والنوافل. الفهم فرض عين بالاجماع، اليس كذلك؟ التدبر فرض بالاجماع، فرض عين، العمل فرض عين، تمام؟ طيب التلاوة، القراءة المجردة، ماشي، اللي هي واحد بيقرأ بس للقراءة كده، الورد بتاع ورد القراءة، فرض ولا مستحب؟ مستحب بالاجماع. طيب الحفظ فرض كفاية، احسن الله عليك، فرض كفاية، اذا قام به من يكفي صار في حق البقية ايه؟ مستحب. طيب التجويد، التجويد في فقهاء بيقولوا بانه كله مستحب، ده كلام الشيخ ابن باز رحمه الله، الشيخ العثيمين، وفي ناس بتقول انه هو واجب، اغلب القراء على وجوبه، تمام؟ طب الواجب في ايه يا سيدنا؟ القراءة صحيح، الا يلحن لحنا جليا، صح كده؟ وبعض بعض اللحنات الخفيفة، يعني اقصد هل كله من اوله لاخره واجب؟ لا. يعني النهاردة لو انت بتدرس مثلا يعني دورة تجويدية مثلا لطلاب مدتها سنة، بتدرس بقى بعض المخارج والصفات، بتدرس المخارج والصفات والمدود وكل ما يتعلق بال، هل كل ده واجب؟ طب هقول لحضرتك مثال، هقول لحضرتك مثال، لو اسقط مثلا ادغاما يأثم ولا ما يأثم؟ لا. طيب لو كيف يعني ما يأثم؟ طيب لو اسقط اظهارا، لو اسقط اقلابا، هو ده اللي اقصده، ان في صح، انا معاك انه اخل، انا بتكلم على حكم فقه يا سيدنا، يا سيدنا انا اتكلم على احكام، يعني في واجب، انا ما بقولش مستحب يعني يترك، انا بس عايز احرر حكم شرعي، انا بحرر مسألة علمية، ولا انا بقول اعمل ايه؟ لو انا بقول اعمل، انا بقول المستحب لا يترك، فاهمني؟ يعني انا بقول معنى انه مستحب ان يترك، هو ايه فايدة ان العلماء يحددوا الواجب والمستحب؟ يعني ايه الفكرة في تحديد الواجب والمستحب؟ ولا وكمان الاولويات، ان انا مثلا لما يحصل التعارض، الاصل ان انا اتي بالواجب والمستحب، طب لما يحصل التعارض يقدم الواجب، احصل عليه، هي دي الفكرة، بس انا عايز احدد الواجبات والمستحبات بس، مش عايز ايه الفقهاء لما حددوا الواجبات والمستحبات، مش عشان المستحب يترك، بالعكس ده خلل كبير جدا في فقهنا النهارده، ان الناس متخيله اسم مستحب يعني يترك، ازاي يترك؟ احبه الله، كيف يترك؟ لا يترك ابدا، بس انا بتكلم في حته الاسم وغيرها، وترتيب الأولويات. يعني كنت بقول لحضرتك حاجة، لو أنت مثلا أمامك دلوقتي 10 دقائق بس والمغرب هيؤذن وأنت ما صليتش العصر وما قلتش الأذكار، يفرق بقى أنك تعرف الواجب والمستحب ولا ما يفرقش؟ يفرق صح؟ هيفرق هنا أنك تعرف الواجب والمستحب. يبقى معرفة الواجب والمستحب بيفرق عند التعارض، إنما الأصل إن الإنسان لا يخل الواجب ولا إيه؟ ولا أنا بقول الأحكام دي ليه؟ علشان ما يحصلش تهويل للمستحب على حساب الفرض، ولا يحصل تهوين للفرض على حساب المستحب. واضح؟ يعني انت لما تلاقي انسان عمال يهول في قيام الليل، هو فضل يقوم الليل ليلة كلها ونام ما صلاش الفجر زي ما سيدنا عمر حصل معاه مع رجل. طب ده لا، ده انت نام الليلة كلها وقوم صلي الفجر افضل انك تقوم الليلة كلها وما ايه. طب لا، والاحسن منهم اعمل الاثنين. واضح؟ فهي فكرة معرفة الأولويات، إن أنا ما هولش المستحب وأترك الإيه؟ الفرض، ولا هون الفرض على حساب الإيه؟ المستحب. واضح المسألة دي؟ طيب أنا حتى كنت دائما بضرب مثال كده، مثال أنا بقول عليه إيه؟ رمزي، هو مش حقيقي، خرافي. إن واحد مثلا بيصلي كل الصلوات في اليوم، كل الصلوات ما عدا الفرائض، بيصلي قيام الليل 11 ركعة، يصلي الضحى 8 ركعات، يصلي كل السنن ما عدا الفرائض، ماشي؟ ولما جاءه ربنا رزقه بولد، فعند عمر 7 سنوات بدأ يعلمه الصلاة، علمه صلاة التسابيح، وعلمه بدأ بكده، وعلمه قيام الليل، وعلمه الضحى، تمام؟ وبعدين قال لما خلص السنن كلها بعلمه الفرائض. وواحد أسلم جديدا فأسلموه له أن هو يعلمه، فبدأ يعلمه، فعلمه إيه؟ نفس المنطق، علمه صلاة التسابيح، وعلمه قيام الليل، وعلمه صلاة الضحى، وترك الفرائض. هل هذا يستقيم؟ هل يتصور أصلا أن حد يعمل كده؟ طيب سامحوني، لما نقول النهاردة أن فهم القرآن فرض وتدبره فرض والعمل به فرض بالإجماع، ولما نقول أن التلاوة والحفظ فرض كفاية، ونقول أن التجويد منه واجب ومنه مستحب، خلاص؟ يمكن الإحصائية اللي كانت بتوصلني من ناس القراء، يعني القراء بالقراءات العشر، ان 25% على الاكثر واجب، اللي هو لا يلحن فيه لحن جالي وتنضبط به قراءته، والباقي يكون مستحب، تمام؟ لو افترضنا ان منه واجب ومنه مستحب، بالله عليكم هل يستقيم ان انا يبقى كل اللي منشغل به المستحبات والمختلف في وجوبه وسايب الفرائض؟ هل يستقيم ان انا لما اعلم انسان اعلمه المستحبات والمختلف في وجوبه واترك الفرائض؟ هل يستقيم ان لما طفل النهاردة يدخل عالم القرآن ان اعلمه المستحبات والمختلف في وجوبه واترك الفرائض؟ وانا ما بكلمش حضراتكم كلام، يعني الشيخ جزاه الله خير قال كلمة كويسة بس ليه عليها تعليق، لما قال لي احنا بنعرف المثالي، انا بتكلمش على المثال، انا بتكلم على الواقع. احنا دربنا اكتر من 10,000 انسان بفضل الله، واحنا عندنا في مصر بفضل الله عز وجل، احنا عندنا مقر في اسوان، عندنا مقر في الاسكندرية، عندنا 3 مقرات في القاهرة، عندنا مقر في بني سويف، ونزلنا اغلب محافظات مصر. وانا بكلمكم دلوقتي في اكثر من 2000 طفل بيتعلموا بالمنهجية النبوية. انا بقولش كلام ايه، مش جاي اقول لحضراتكم عرض ولا طرح، لا، احنا دايما بنمر الفكرة التجربة المنهج المؤسسة. انا بكلم حضرتك مش على فكرة، لا، بكلمك على فكرة اصلناها تأصيل علمي محكم. احنا مواد العلمية المشروع 4,000 صفحة، الحمد لله اغلبها محكم من العلماء. النقطة التانية تجربة، قبل ما نطبق المتدبر الصغير ده، احنا جبنا 50 طفل، ال50 طفل دول اخترناهم بمواصفات علمية محكمة، واشتغلنا على ال50 طفل، نعلمهم الآية بالطريقة التقليدية بتاعتنا اللي هو التحفيز العادي والتجويد العادي، يحفظوا الآية. وقلنا ال50 دول هنعلمهم آية تانية غيرها بالمنهجية النبوية، اللي الواد نفهمهم الآيات، نبدأ بالمعاني الأول، يفهموا الآيات ونساعدهم على تدبرها ونقول لهم كيف نعمل بها، حلو، ونيجي نحفظها لهم. وقلنا هنقيس، أنا قلت مش هقيس المعاني خالص، قلت هقيس أحسن الله لك، هقيس سهولة ويسر الحفظ، وهقيس معدل ثباته وديمومته، خلاص كده؟ أنا كمعلم لما أجي أعلم الأخبار إيه؟ المعلمات قالوا أقسم بالله 50 ولد لتعلموا بالمنهجية اللي قائمة على المعاني أولا، لما جاي حفظوهم الآية ما استغرقوش معهم دقيقة أو دقيقتين. طيب إسنا ما عملناش تعهد خالص، إسنا معدل الثبات بعد يوم، بعد 3، بعد 7، بعد شهر، بعد 6 شهور 2% بس اللي اضطربت عنده الآية، يعني واحد بس من الأطفال، و49 بيقولوها كما لو كانوا لسه سمعينها النهاردة. المجموعة الثانية بدأ يتناقص تدريجيا من 1-3-7 شهر 6 شهور، كان 2% بس اللي فاكر الآية. أنا حتى كنت قدمت البحث ده، قدمت المؤتمر الدولي الثاني لتطوير الدراسات القرآنية، وكان هنا في الرياض، كان عامله مركز تفسير بالتعاون مع جامعة الملك سعود، وكان اسمه دور التدبر في تيسير وتحسين تعلم القرآن والعمل به لدى الأطفال. وكنت بقول ساعتها إن حتى لو أردنا المباني مش دي سكتها، حتى لو نريد الحفظ مش دي سكته برضو، سكته برضو المعاني. فأنا بكلمش حضرتك في كلام إيه. بعد كده انتقلنا من ده، من التجربة دي، لأن أنا لا أجيز لنفسي عند الله إن أنا أكلم المسلمين عن حاجة أنا مطبقتهاش. بعد ما من التجربة انتقلنا للمنهج، عملنا منهج محكم بأهدافه بعناصره بوسائله باستراتيجياته بألياته بدليل المعلم بالمحتوى بتاع الأطفال. بفضل الله الهيئة العالمية لتدبر القرآن الكريم كانت عاملة مسابقة لمناهج التدبر على مستوى العالم، منهجنا خد المركز الأول على العالم بفضل الله في المؤتمر اللي كان في المغرب في 2015 بفضل الله عز وجل. والمنهج بفضل الله مطبق، واحنا الحمد لله رب العالمين في مكة بنجهز تطبيقه الآن الحمد لله رب العالمين في مسجد الركح وفي بعض المساجد الأخرى. فأنا بكلمش حضرتك على نظريات، بس دايما للأسف أنا كنت أقول إيه لما يعني أكلم ناس، أتمنى أن طول ما أنا بكلمهم يستصحبوا العبارات اللي كان بيوجهها الأنبياء لأقوامهم. الأنبياء كانوا دايما يقولوا إني أخاف عليكم، أوعى تفتكر أن أنا جاي إيه، أنا خايف عليك. خايف عليك ليه؟ لأنك مسؤول أمام الله عن اللي قدامك. خايف عليك عشان بحب لك الخير. ميمون بن مهران كان يقول لو أن أهل القرآن صلحوا لصلح الناس. خايف عليك ليه؟ لأن أنا شايف أن مين في الأمة أنضف من معلم القرآن بالنسبة لنا بالمصري، في مين أفضل من الناس المشتغلة بكتاب ربنا. أنا في تصوري أنه فيش أفضل منه، وبشوف دايما ان كل واحد فيهم حذاؤه خير من الارض من الامثال. بس عشان كده دايما استصحب وانا بكلم حضرتك اني اخاف عليكم، استصحب العبارة التانية اللي كان بيقولها لأقوامهم اني اراكم بخير. لدي سيدنا شعيب قالها لمين؟ لقومه من الكفار. ما بالك بقى بالصالحين، بالناس المشتغلة بكتاب الله. فبعض الناس للأسف اول ما تكلمه يحس ان انت بتايه بتنتقصه. بالعكس، اني اراكم بخير وأريد أن أزيد هذا الخير. مش عايزين نضحك على نفسنا وندفن رأسنا في الرملة. إحنا أنتوا أكتر ناس، أنا كنت دايما أكتر بقول أكتر ناس يفهموا اللي إحنا بنشتغل فيه مين؟ الناس المشتغلة في القرآن. ليه؟ لأن أنت إيدك في العجين، أنت أكتر واحد حاسس بالمشكلة، أنت أكتر واحد حاسس يعني إيه إن طفل حفظته القرآن وبعد ما يختم على إيدك يسرق منك 50 جنيه. أنت أكتر واحد حاسس ان يعني ايه طفل انت بتحفظه القرآن وختم معاك واهله بيشكوا من اخلاقه. انت اكتر واحد حاسس ان لما يبقى معاك حلقة 10 على رأس السنة بعد ما يمر عليك سنة بتلاقي تفلت نصهم. انت اكتر واحد حاسس يعني ايه ان المسجد فيه 260 طفل وحي الشفا فيه كم طفل مسلم، كم نسبة اللي بيحفظه من اطفال المسلمين وكم نسبة اللي بيروحوا مدارس. صح، النسبة اللي بيروحوا مدارس 100%، نسبة اللي بيتعلموا قرآن 10%. العشرة في المية دول على احسن التقديرات، كام من 10% دول بيجي باستثقال وكان بيجي فرحان كده كأنه رايح يعني حاجة مبسوط منها؟ 10% جايين مستريحين. 10% اللي جايين مستريحين كام منهم بيكمل وكام ما بيكملش؟ 10% بيكمل. 10% اللي بيكملوا دول كم منهم فاهم اللي حافظه وكم مش فاهم؟ 10%. 10% اللي فاهمين دول كم منهم بيعمل بالكلام ده او ظهر حتى على سلوكه وكم ما ظهرش على سلوكه؟ 10%. احنا هندفن راسنا في الرمل؟ ما ده الواقع النهاردة. ما هو انت مسؤول امام الله. من فضلكم انسى المهنة وعيش المهمة، انسى مهنتك. انت مش صاحب مهنة، انت صاحب مهمة هي أعظم مهمة في الوجود. أنت بتقوم مقام الأنبياء. الأنبياء كانوا بيعملوا إيه؟ بيعلموا الوحي. انت بتعلم الوحي، انت تقوم مقام الانبياء، انت تقوم مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو ما كانش جوه قلبك الحرقه دي على هدايه الناس، انت صاحب مهنه مش صاحب مهم، انت صاحب اجره مش صاحب اجر، صاحب مهمه. ده يقول له فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، يقول له فلعلك باخ نفسك على اثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اسفا. لما قلبك ما يبقاش بيحترق للقران ويحترق لواقع القران ويحترق اللي بيحصل في مجتمعنا، يبقى انت صاحب مهنه مش صاحب مهمه. انت راجل بتأدي مهنتك وخلاص، بتيجي تقعد الساعتين اللي هتحفظهم يحفظوا ما يحفظوش ما تشغلش بالك. انت راجل صاحب اجره، اللي شغلك اجرتك مش اجرك. لا انت مش كده، انت مش صاحب اجره انت صاحب اجر، انت مش صاحب مهنه انت صاحب مهمه. هي دي القضيه. فلذلك انا بكلم حراك النهارده بكلمكش عن كلام ايه مثاليات، ولا جاي ادعوك النهارده لمثاليه، ولا جاي اكلمك في مثاليه. احنا جايين النهاردة عشان ما نضحكش على نفسنا، اني اراكم بخير، انا شايف ان انت بخير وريد ان ارتقي بك. والعبارة الثالثة اللي كانوا يستخدموها الانبياء، ان اريد الا الاصلاح ما استطعت. احنا جايين مش جايين نهدم حاجة قائمة. احنا عندنا الحمد لله في المعهد نساء المرأة زاد عمرها على 70 سنة، بتاخد سورة الحجرات بتفهمها نتدبرها كيف نعمل بيها وبتحفظها وبتعلمها لغيرها. احنا عندنا اهل القرآن 3 درجات، الدرجة الثالثة اللي معتنين بالمعاني بس، الدرجة اللي اعلى منهم اللي معاهم معاني ومباني، اللي اعلى منهم اللي بيعلموا المعاني والمباني. فانا ما بقولش المباني تهمل، احنا عايزين نحط الحاجات في اطارها الايه الصحيح. حتى اذا اردت ذلك ففي منهجية للنبي صلى الله عليه وسلم كما تخالفها ولا تحيد عنها، ان خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فمعلش لو حضرتك اتمنى على طول الخط استصحب معايا اني اخاف عليكم، استصحب معايا اني اراكم بخير، استصحب معايا ان اريد الى الاصلاح ما استطعت. تصور يا مشايخ لو ان انا الان انا مثلا انا من سكان مصر لا اسكن الرياض، ورآني احدكم مثلا اسير في طريق مثلا ناحية الجنوب، خلاص، فقلت لي اين تريد؟ قلت لك اريد مكة. قلت لي طب تروح مكة ازاي؟ قلت لك والله ده انا هنزل على صنعاء في اليمن وهطلع من صنعاء على ايه على مكة. تقول لي ما ينفعش ده طريق غلط. اقول لك ليه؟ تقول لي انت ممكن تتوه اصلا ما توصلش، انت مش من هنا ولا تعرف الطرق دي اصلا، ولو وصلت هتوصل بعد ايه؟ بعد استنزاف وقت وجهد وفكر ومال، صح؟ فهتتركني؟ هتقول لي الطريق ده صح؟ هتقول لي غلط؟ تقول لي انت رايح مكة ليه؟ اقول لك رايح للحج. تخيل بقى يبقى تصوري ازاي. اقول هو لا يريد مني ان احج. خدت بالك سيدنا؟ ده فهم بعض الناس لما تيجي تكلمه، هو مش عايزنا نقرأ، عايزنا نبطل تجويد. لا انا بقول لحضرتك انت كده مش هتوصل، ولو وصلت هتوصل بعد ايه؟ بعد جهد استنزاف وقت. هناك ما هو اسهل بكثير جدا من هذا. تصور بقى ان حد تاني يبقى ردد فعله ايه؟ انا اكتئبت، انا عرفت ان انا ماشي في طريق غلط، انا هوقف خالص، لا انا مسافر لا من هنا ولا من هنا. لا ده مطلوب ولا ده مطلوب، لا افراط ولا تفريط. الجمله الرابعه اللي كان الانبياء بيحبوا يقولوها لاقوامهم جمله لا اسالكم عليه اجرا. واحنا بفضل الله عز وجل ما نتقاضى على القران في لسان واحد، حتى فضل الله منهج المتدبر كان جايزته 8000 دولار احنا حطيناها وقف للقران. فانا مش جاي بكلم حضرتك لا منتظر منك حاجه ولا منتظر من من من من من, من الفضلاء اللي استضافونا حاجه، مش ايه مش عايز منك اي حاجه غير ان انت ولا حاجه اخد مكانك ولا همشيك وهجيب لا اسالكم عليها اجرا. احنا كتبنا كلها وقف، كل شغلنا وقف بفضل الله عز وجل، ما بنتقاضاش فلسا واحدا على العمل اللي كتب الله عز وجل. ف لو حضرتك استحضرت الكلام ده ما بين عينيك على طول الخط، لازم تفهم النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يكلم الصحابة كان يحمر وجهه ويقول صبحكم ومساكم كأنه منذر جيش. معلش بتزعلش مني، انت ممكن تكون يعني فرحان النهاردة بان المسجد ما شاء الله فيه 260 طفل او 260 حافظ، وانت قدامك اطلع الشارع وشوف اطفال المسلمين. اطلع الشارع ليه؟ شوف بيتك, بيت عيال, بيت اخواتك من حواليك, شوف عيلتكم, شوف واحد حفظ القرآن وقال حد, شوف واحد خلص معاك القرآن, شوف ابنك انت. واجزم ان 50% من اللي قاعدين قدام النهاردة ولادكم حفظوا القرآن, وحفظوا القرآن كويس ما تغيروش سلوكيا. الولد عندنا في اكاديمية المتدبر بعد شهر واحد بس, اقسم بالله الذي لا اله الا هو ربي الشهيد على ذلك, ابوه وامه يرجع يقول انتوا عملتوا فيه ايه, نقول له احنا ما عملناش فيه حاجة, القرآن اللي عمل فيه, يقول ده انا كنت بزقه على التحفيظ بالعافية, النهاردة عشان اعاقبه اقول له انت مش هتروح المتدبر, اقول له ما هتروحش المتدبر. يتصلوا بينا ايام الامتحانات يقولوا الله يكرمكم اقنعوا الولد انه يقعد عشان عنده امتحان بكرة, بيقول لا هروح المتدبر. انت ما عملتش حاجة, هو ده الطبيعي اصلا, لان فطريا الطفل مايل لربنا مش الله اللي تميل اليه القلوب, صح؟ من معاني الله الذي تميل اليه القلوب, المألوه المعبود الذي تميل اليه القلوب, الذي تحر العقول في الاحاطة بعظمته, صح كده؟ من معاني مش الطفل مفطور على محبة الله, يعني الاصل انه يعمل ايه؟ يحب ربنا, الاصل انه يحب كده. ليه بقى اكثر حاجة بيحبها ما عادش بيحبها؟ ما تقوليش المشكلة في القرآن, ما تقوليش المشكلة في الطفل, تقول لي العيال بتاع الزمن ده, لا انا بقول لحضرتك اهو, انا ما بكلمكش على الصحابة, انا ما بكلمكش على الصحابة, انا بكلمك عن اطفال في الوقت اللي احنا فيه ده في بيئة صعبة. هو الله يوم انزل القرآن نزل عشان يزكي الصحابة بس, ولا عشان يزكي كل خلقه الى قيام الساعة؟ كل خلقه الى قيام الساعة. القرآن مش صالح لكل زمان ومكان وإنسان, يصلح كل زمان ومكان وإنسان. منهج النبي صلى الله عليه وسلم, ما تقوليش أصل ظروفنا وأيامنا, لا طبعا, خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم, وكل مخالفة لمنهج النبي هنجني ثمارها. أستاذنا الفاضل شيخنا لما كان بيتكلم في حتة بداية الانحراف, أنا كنت دائما أقول ببساطة شديدة جدا يا مشايخ ركز معايا, لو أنا عرضت عليك انموذج النهاردة, واحد ما شاء الله صيامه اعلى من صيام الصحابة, وقيامه اعلى من قيام الصحابة, وصلاته اعلى من صلاة الصحابة, كم حاجة دلوقتي؟ صيامه وقيامه ايه وصلاته. طيب ركز معايا, زهده زاهد في الدنيا ولا عايز من الدنيا حياة, تبص عليه كده لبسه حتى كده رث, زاهد في الدنيا, تمام كده؟ طيب وقف حياته على الجهاد في سبيل الله, تمام؟ ايه رأيك في النموذج ده؟ لما يتكلم مفوه بشكل رائع جدا والكلام ما شاء الله يهز جبال, ايه رأيك في النموذج ده؟ يعني مش ده تحب, مش تحب تخرج زي كده؟ تحب يبقى فيه زي كده؟ راجل صائم قائم صلاته مجاهد في سبيل الله متنسك ما شاء الله خطيب مفوه دعاية مفوه, حاجة حلو, صح؟ تنظر لنفس الحالة تفاجأ بقى, يعني دي هو دي حالة اللي بحكيها لك, واللي بحكيه لك ده ما بحكي لكش انموذج خرافي, ده انموذج جاء في الواقع ولا يزال يتكرر في واقعنا. الانموذج ده بص بقى كده يتوصف, مش انا اللي بوصفه, النبي يقول هم كلاب النار, يقول لئن ادركتهم لأقتلنهم, طوبى لمن قتلهم وقتلوه. ايه ده؟ تتصور هذا الانموذج ده مصيره؟ تتصور ان الانموذج ده, الانموذج ده خلاص يبقى قصته كلها ايه؟ ان هو بيستبيح دماء, انتهك اعراض, استحل محرمات. النموذج ده, النموذج ده ايه السبب؟ عارف دايما سيدنا كنت بجيب النموذج ده ليه؟ عشان لو جبت نموذج من النماذج دلوقتي هنختلف في تحليل السبب, صح؟ لا يا سيدي, انا بقى جبت لك نموذج النبي اللي عرضه صلى الله عليه وسلم, وعرض صفاته وعرض مآلاته وعرض السبب اللي اوصله لكده. انا جمعت كل الاحاديث التي اوردها او وردت في الخوارج عن النبي صلى الله عليه وسلم, بعيدا بقى عن الكلام اللي احنا عايشونه النهارده بعض مجتمعاتنا المسلمه ان كل واحد بيعرف صفات الخوارج عشان يخلي واحد من الخوارج ولا يخرج اخوه، ولا في ناس عندهم كل اللي يخلفهم خوارج واللي ما يخلفهمش مش عارف ايه. بنتكلم على الخوارج اللي الناس وصفهم في في في سنتي صلى الله عليه وسلم. المهم جمعت كل الاحاديث الصحيحه التي وردت فيه، شوف بقى في اوصافهم النبي يقول للصحابه يحقر احدكم صلاته الى صلاته وقيامه الى قيامه وصيامه الى صيامه. معسكراتهم كانت بتعرف تعرف على بعد اميال من قيام الليل بالقران، ليهم دوي كدوي النحل. عبد الرحمن بن ملجم الخبيث اللي قتل سيدنا علي بن ابي طالب خير اهل الارض حينها، كان الناس كما اورد ابن كثير في الـ في الـ في البدايه والنهايه كان الناس ياتون من اقطار الارض يتعلمون عنده الاقراء. النبي يقول يقولون من قول خير البريه، كلامهم كده ايه رائع جدا، ويقول تسمع لقوله، كلامهم رائع. واقفين حياتهم على الايه الجهاد، خارجين وهم في صورهم بيجهدوا في سبيل الله. الواحد فيهم يطلع كده زهاد نساك، ده شكله اللي ورد في السنة. ما قالهم النبي صلى الله عليه وسلم يقول يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، ما قالهم في الدنيا لئن أدركتهم لأقتلنه، طوبى لمن قتلهم وقتلوه، ما قالهم في الدنيا. طبعا الأمور دي للحاكم مش لأحد الناس، ان انا واحد اروح عرفت واحد خوارج ولا واحد داعش اروح اقتله، لا دي مش بتاعت الأحد الناس، لا دي كلها امور ايه متعلقة بالايه بالحاكم او بالدولة المسلمة. طيب وما قالهم في الآخرة؟ هم كلاب النار، كلاب النار. طب تعال نشوف تحليل النبي للسبب، يقول ايه بقى؟ يقول يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، دي القوة. وفي رواية حناجرهم، في رواية لا يجاوز إيمانهم حناجرهم. معلش ممكن تختلف معايا، أنا مش عايز حراك بقى إيه تقول لي كلامك، لا أنا هقول لك كلام العلماء في تفسير يعني يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجره. النووي ابن حجر البدر العيني ابن دقيق العيد غيرهم من الشراح يقولوا ما بيتجاوزش حنجرتهم لقلوبهم، لان المقصود منه تفهمه وتدبره العمل به. ايه بقى معنى يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم؟ ان هو المقصود من القرآن تفهمه، ده مش كلامي، كلام النووي ابن حجر وغيره، ان المقصود من القرآن تفهمه وتدبره العمل به، وهم انشغلوا بايه؟ بالمباني بس. الزركشي قال كده نصا في البرهان، قال ذمهم بإحكام ألفاظه وإهمال معاني، ده السبب اللي النبي ذكره. ما تقوليش بقى كل اللي جاء بعديه ده انعكاسات السبب او فهم على الهواء. ما هو دي مشكله، يا اما ما بيفهم اهمل المعاني. ما هو هو ليه بقى بيفهمه على الهواء؟ عشان اهمل المعاني. ما هو لو فهمه ما هيقعش في كده، لو هو معتني بالفهم هيقع في كده؟ ما يقعش في كده، ما يضلش. وده مصداق قول الله عز وجل فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. وابن عباس تعليقا على هذه الآية يقول ايه؟ هذا وعد من الله بالعصمة من الضلال والشقاء لمن اتبع القرآن. هو فمن قرأ، من حفظ، من جود، ولا من اتبع؟ ده وعده، وعد بالعصمة للي متبع للمعاني. لذلك سبحان الله انا كنت اقول ما تستغربش انك تشوف في الاعلام النهاردة واحد يقول لك ايه حافظ القرآن ويلحد، اعوذ بالله. انا ما ذكرتش المثال ده في الاول ليه؟ عشان البعض ما يقوليش انت بتبالغ. لا ما ببالغش. اهو الخوارج كانوا اول انحراف عن المنهج النبوي في التعامل مع القرآن الكريم، فترتب عليه كل البلاوي اللي كانوا فيها، ومش تفسيري انا للظاهرة، تمام؟ لذلك ما تستغربش اي انحراف هيحصل بعد كده، عادي هيجي دواعش وهيجي بوكو حرام وهيجي، ما هيخلصوش، لان هي المنهجية واحدة. طالما نفس المشكلة قائمة انعكاساتها هتبقى ايه؟ قائمة. ان المباني ما بتعصمش لوحديها، اللي يعصم المعاني. لو انت عايز ابنك النهاردة عصمة مش بالمباني. انا هحكي لحضراتكم ثلاث مشاهد خلاص، ثلاث مشاهد دي واقعية حصلت ومش حالات فردية. يعني لو شئت ان انا اقول لكم ارقام اقول لكم ارقام لكل ظاهرة. المشهد الاول في بلاد الغرب، رجل اسمه جيفري لانج، اورد قصته الدكتور خالد دريس على الموقع بتاعه. جيفري لانج ده كان بروفيسور رياضيات أمريكي ألحد، كان نصراني فألحد ثم أسلم، خلاص بيحكي إيه اللي حصل معاه في الإلحاد وإيه سبب الإلحاد. الإلحاد بتاعه في الغالب يحلل في أنه نوع ما يسمى بالإلحاد العاطفي، ماشي. إيه اللي حصل؟ والده كان رجل فظ غليظ، كان سيء الخلق، كان بيضايقهم جدا وضايق أمه، وأمه كانت ممرضة وكانت يعني سلوكها طيب وكان أولادها يحبوها وجيرانها يحبوها وكده. فأبو ده كان سر شقائهم، فدايما هو بطبيعة الطفل يدعي ربنا أنه يخلصه من إيه، يخلصهم من جفري ده، من والده ده وكلام ده. الرب على مزاجه بقى، والرب اللي عندهم اللي عند النصارى، تمام، يدعيه ان هو يخلصهم من ايه، من هذا الرجل. فضل يدعي لغايه ما بلغ عمره 18 سنه. في حصه التربيه الدينيه لما وصل عمره 18 سنه، التربيه المسيحيه النصرانيه بتاعتهم، فسال المعلم في مره سؤال عمال بيراوده من سنين، يقول له هو الرب موجود؟ قال له ايوه موجود. قال له بس انا بدعيه من زمان جدا ان والدي ده اما ان هو يهديه او يخلصنا منه، بس ما فيش حاجة من كده حصلت، يبقى هو مش موجود. عاد اشتباه جاء على ذهن طفل، على ذهن انسان مش فاهم. فطبعا المعلم النصراني تعامل بما يتعامله الان للأسف بعض المعلمين المسلمين، قال له انت كده هرتقت، هرتقى عندهم يعني ايه لفظا مقاربة من الإلحاد، ده كده هرتقت. وبدأ يشيع الكلام ده وهو بقى في مرحلة تمرد أصلا، فعجب وصف الإلحاد فعاش فترة في كنف الإلحاد لغاية ما جاء بعد كده تعرف على أسرة مسلمة مش عارف ايه وهم أسلم. ده المشهد رقم واحد. المشهد رقم اثنين، رجل، وأنا مش بحكي قصته إلا أنا يعني عارفه كويس، اعرفه من خلال صديق، يعني اعرفه كويس. يمكن صديقي بيحكي لي القصة دي، واحد من ابطال القصة دي كان معاه زميله، رجل ما شاء الله ملتحي على منهج السلف، زوجته امرأة منتقبة وبيت طيب ومحب للدين جدا، وكانوا يؤملوا في اولادهم كثير. الولد الاول حفظ القرآن ما شاء الله، وفضل الله عز وجل طلع الاول على الجمهورية في الحفظ، خلاص في مسابقة اقيمت. يعني صديقي ده بيقول لي ان هو قبله في المطار وكان عمره تقريبا 28 سنة، بيسأله عن احواله، اكتشف انه بيشرب مخدرات، وللأسف يعني تقريبا كل صنوف الفواحش اللي تتصوروها. فبيقول له القرآن وفين ومش عارف، قال له ما تجيبليش سيرة القرآن، انا ما اذكرش من القرآن ده الا الشقاء اللي انا ضرب عليه وعمل عليه، انا مش فاكر الا كده، ما تجيبليش سيرة القرآن. انا ما ده الاول. التاني ابنه التاني ربنا أكرمه ما شاء الله وختم القرآن الكريم ودخل كلية طب، ولدرجة أنه في سنة أولى طب قاعد معهم في المسجد عشان يراجع في الدورات المكثفة اللي هي الدورات المكثفة دي. في تانية طب ألحد، أقسم بالله والشخص موجود، كان أنا حتى كان صديقي بيرتب لنا إحنا نروح نقعد معاه. أنت بتقول جيفري لانج ألحد عشان ما كانش في حياته القرآن، طب ما ده في حياته القرآن، ده وصل بالنسبة لنا في وقائنا للسقف. صدق الله، العصمة مش بالمباني، العصمة بأنه هو يستنير بالنور الذي في القرآن. عارف لما صاحبي قال لي كده قلت له سامحهم الله سامحهم الله سامحهم الله على حاجتين. الحاجة الأولى إن ربنا قال في سورة النساء أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. والعلماء يقولوا تعليقا على الآية دي إيه؟ اللي يتدبر القرآن ما هيشعرش بالتناقض مطلقا، هيزداد اليقين في قلبه علميا وعمليا لما يجد أثر القرآن في حياته. لذلك اللي ما هيتدبرش هيشعر بالإيه؟ التناقض. فقلت لو تدبر ما كانش دخل الفلك ده أصلا. النقطة الثانية، إحنا عندنا في طب الأطفال الطفل قبل البلوغ بيبقى في مرحلة أيسر ما تكون للإيمان بالغيب، لدرجة أنه بيصدق أن في سندباد وأن في مصباح علاء الدين، صح؟ بيصدق الكلام ده. فالطفل بيبقى مهيئ جدا للإيمان بالغيب لغاية مرحلة البلوغ. ما قبل البلوغ مباشرة بيوبرتي بوست بيوبرتي، المرحلة دي بيبدأ يعيش التمرد على كل حاجة حواليه، التمرد على معتقداته، التمرد على أبوه، التمرد على أمه، التمرد على بيئته. المرحلة دي لو ما أسسناش الإيمان بدري هيتمرد حتى على معتقداته. فللأسف الشديد الفترة الذهبية لبناء الإيمان عملنا فيها إيه؟ شغلناه بحاجة تانية، والفترة اللي المفروض فيها يبقى هو بنشوف انعكاسات بناء الإيمان نبدأ نؤسس الإيمان عنده، هو عنده أصلا إيه؟ هو صار متمرد، فوتنا الفرصة. لذلك منهج النبي بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم كان الإيمان قبل القرآن. ولو افترضنا جدلا إن الإيمان قبل القرآن معناها إنه يتعلم عقيدة قبل ما يحفظ، دايما أسأل سؤال، هيتعلم عقيدة منين؟ إيه المحتوى اللي يتعلم منه؟ القرآن. طب هيتعلم بقى المحتوى العقيدة معاني ولا مباني؟ معاني الآيات. يبقى قال في الأخير اللي قلناه نأخذ المعاني قبل المباني. عشان كده احنا حتى عمليا الطفل عندنا يبدأ بحاجة اسمها السبع العظمى. السبع العظمى دي اللي هي أعظم ما ورد له فضل في القرآن الكريم. يبدأ الطفل بالفاتحة، بخواتيم البقرة، بآية الكرسي، بخواتيم البقرة، بالمعوذات الثلاث، وبالكافرون. ولقينا فضلنا كافية في تأسيس إيمان الطفل وفي محبته لكتاب الله وإقباله على كتاب الله. المهم الشاهد فضل. فللأسف الشديد المرحلة الذهبية لبناء الإيمان احنا شغلناه بما دون الايه الفراء. كنت بقول ايه؟ بقول أفرض شيء في الإسلام بعد التوحيد هو الصلاة، ليس كذلك؟ الصلاة أفرض شيء، صح؟ ومتى فرضت على الطفل؟ عند البلوغ، وعند 10 سنين بإيه؟ يشدد عليه فيها ويدرب عليها، وإحنا بنفرض عليه ما دونه، ماشي؟ ما دونه نفرضه عليه، إنما ندربه. الفرائض تقول لي طب العمل يدرب عليه زي ما يدرب على الصلاة ويدرب على الصيام، عشان لا نريد للطفل في الأخير إن هو يكره الشريعة. الله يعلم انه غير مستعد للتكليف، لذلك لم يكلف. اللي خلقه اعلم به مننا، لما بنتدخل بنبوظ الدنيا. لذلك كنت بقول سبحان الله، الطفل النهاردة اللي بينفر من الصلاة، احنا عندنا في المتدبر بنعمل حاجة زي مهرجانات كده، بنسمي مهرجان الصلاة، مهرجان الذكر. مش فكرتنا فيه الولد يعرف الصلاة فقهيا، لا، لانه كده كده مش مكلف بالصلاة دلوقتي. احنا فكرتنا فيه الولد يدرك لو صح التعبير حكمة الصلاة او فلسفتها. بنقول للولاد ايه مثلا؟ نقول له حبيبي اكتر حد بتحبه مين؟ يقول بابا. طيب تحب تقعد مع بابا كم مرة في اليوم؟ ده انا احب اقعد مع بابا اليوم كله. طب بيبقى نفسك ليه تقعد مع بابا؟ يقول السنة لما بقعد مع ابي بقعد اشكيله واحكيله والسهرة معه وانا بتبسط بكده. نقول له طب لو بابا هو قال لك مثلا محمد انا في عندك 5 مواعيد عملتهم ليك مخصوص هقعد معاك، تتبسط؟ اه طبعا اتبسط. فوت منهم معاد؟ لا ما فوتش معاد، انا عايز اتكلم مع بابا. قلت له بقى تصور ان الله ابوك في الاخر لا يملك ايه؟ لك نفع ولا ايه؟ ولا ضر ولا موت ولا حياة ولا نشور. تصور الله من كرمه افترض عليك 5 اوقات تقابله فيها، تقول له الحمد لله رب العالمين، يرد عليك يقول لك حمدني عبدي، تقول له اياك نعبد واياك نستعين، يقول لك هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، هعينك على اللي انت عايزه كله من الخير. فالطفل يبدأ يحس، يحب الايه؟ يحب يصلي، يحب يلقى الله، يحب يقف بين يدي الله. هو ربنا فرض الفرائض عشان يشق علينا ولا يتعبنا، ولا فرضها خير لينا واحنا محتاجينها؟ فلذلك للأسف الشديد تلاقي الطفل ينفر من الصلاة، لان احنا كلفناه في مرحلة لا يكلف فيها اصلا. هو يدرب، علموهم، يصبر عليه. فلذلك كنت دي الصورة، ماشي؟ تعال ننتقل من الصورة دي بقى للصورة رقم 3. طفل عمره 5 سنين ونص. احنا اول سن اشتغلنا عليه من 6 لـ 9، بعد كده اشتغلنا على 5 سنين من 5 لـ 6، بعد كده اشتغلنا على من 3 سنين ونص لغاية 5 سنين، تمام؟ وبصورة اساسية احنا هنوقف البرنامج عند 4 سنين، تمام؟ طيب ركز معي. طفل ده اسمه سفيان، ويمكن هو ابن واحد صاحبي، يمكن حتى لو حد غريب حكالي هقول بايه بيجاملني. احنا علمناهم سورة الفاتحة، بياخدوا الفاتحة في المتدبر، فهو بيدرس في الفاتحة، بنقول له الفاتحة حبيبي عبارة عن دعاء صلاة، صلاة بالله عز وجل. دعاء، الدعاء ده عبارة عن شقين، دعاء ثناء ودعاء مسألة. والفاتحة مقصدها انك تعلمك الاستعانة بالله في طلب الهداية للصراط المستقيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط الايه مستقيم. ما هي الفاتحة كده ده مقصودها. وانت اعظم ما تخرج به من الفاتحة صلة قلبك بربنا, ان انت تبقى مستشعر دي. بس عشان بنخاف على الطفل من فهم الاستعانة غلط بنفهمه الاستعانة معناها ايه وتنعقد ازاي وايه ظروفها وكده. تمام. طيب والد سفيان الشاحن بتاع الجوال بتاعه بتاع الموبايل ضاع, فعمال ينادي عليهم في البيت يا جماعة فين الشاحن, محدش شاف الشاحن. فبيبص لقى سفيان رفع ايديه وبيده, فبيقول له بتعمل ايه بقى ان شاء الله؟ قال له يا بابا ما انا هستعين بربنا الاول قبل ما ادور عليه. قال له طب ما تدور عليه وبعدين تدعي. قال له بابا لا, الاستعانة اللي هو هي اعتماد القلب على الله الاول وبعد كده الاخذ بالاسباب. قال له طب يا فالح انت هتقعد بقى كده تدعي وخلاص؟ قال له يا ابي ما انا هدعي وبعدين اخد بالايه بالاسباب. قال له طب ما احنا ممكن ما نلاقيش الشاح. قال له يبقى مش الخير ان احنا نلاقيه, احنا مش بنعبد ربنا على مزاجنا, هو ربنا اعلم مننا واحكم مننا. كنت بقول الكلمه اللي بيقولها سفيان, احنا ما بنعبدش ربنا على مزاجنا وربنا مش على هوانا, اللي علمتها له المعلمه ان مش كل رغباتك بتحقق لان الله اعلم بك من الايه اللي ينفعك. لو فهمها جفري ما كانش قال حد, صح؟ جفري كان كل قصته انه ايه, انا متصور ان الرب يبقى على هواه, مش مدرك ان الرب حكيم يعلم ولا نعلم ويضع الشيء في موضعه. ما كانش موقف واحد على فكرة, اكتر من موقف. وحتى اذكر ان والده في مرة بيقول لي الراجل اللي بيصلح السخان المية عندهم كان اخ ملتحي يعني اللي بيصلحه السخان المية, فقعد ليجي ساعة عمال يصلح فيه مش راضي يصلح, فالولد بيلعب مع اخوه وبعدين بص له كده قال له عم احمد, قال له يا سفيان, قال له انت عارف انت السخان ما تصلحش ليه؟ قال له قال عشان انت ما استعنتش بالله الاول. بيقول له يعني يستعين يا سفيان؟ والله الاخ احمد ده اللي بيحكي لي بيقول لي شرح لي الاستعانه ان انا اعمل كذا وكذا وكذا وكذا, وانا يا عمه لما انا بعمل حاجه بطلب حاجه كده. قال له طب لو ما جاتش؟ لو ما جاتش يا عمه بقى مش الخير ليا خلاص, بس انا بقى ايه لما اطلب من ربنا بتبقى الامور ايسر واحسن وتتم. دي الصور اللي موجوده النهارده في مجتمعك. وانا مش بقول لك بقى عذرا, ما بقولكش انا ما خلي بالك انا ما بقولكش كلام من كوالالمبور, انا بقول لك كلام احنا عايشينه ده. انا بحكي لك مثال بس بفضل الله عز وجل من امثله. ولذلك سبحان الله عبد الله بن عباس بيقول توفي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا ابن 10 سنين, وده في صحيح البخاري. تمام كده. ويعني ابن 10 سنين إذ الامام ابن كثير في فضائل القران يقول ايه, يقول اما يريد 10 سنين ضبطا واما يريد تجوزا, يعني دخل في 10 الثانيه يعني عدى 10 يعني. وابن حجر رأيه انه مش 10 سنين بس, رأيه انها كانت 14 سنة, وده اللي انتصر ليه في الفتح. طيب توفي يا رسول الله وانا ابن 10 سنين وقد قرأت. تتوقع ان ابن عباس بعد 10 سنين عمره 10 سنين او عمره 14 سنة, لو افترضنا جدلا انه بدأ يعي عند 4 سنين ماشي, يبقى 6 سنين على الاقل او 10 سنين خالص او 10 سنين. تتصور سيدنا يكون خلص من القران قد ايه؟ خلي بالك ابن عباس مع ذكائه وحفظه, هو عربي اصلا ماشي, والعرب ذاكرتهم ازاي, هو هاشمي وابن مين وامه مين وابن عم مين وفي بيت مين وفي بيئه المدينه الاكثر استقرارا. ها البيئه اللي كنت دايما اقول بيئه المدينه بيئه ايه, يعني بيئة لو صح التعبير تنبض بالتعليم القرآن. سيدنا عمر كان يقول كده, كان المقيم منا إذا أقام في تعليم القرآن, فإذا غزا أقام أخوه مكانه. يعني كل الصحابة كان عندهم وظيفة واحدة كلهم مشتركين فيها وبيختلفوا بعد كده, اللي هي المهمة تعليم القرآن. كله يعلم قرآن, كل واحد على قد مستواه, وكل واحد ليه مهنة بقى على جنب, بس كلهم ليه مهمة واحدة اللي هي ايه, تعليم القرآن الكريم. تصور ابن عباس في كل الظروف المناسبة دي يكون خلص قد ايه. يقول وقد قرأت المحكم, قيل ما المحكم؟ قال الذي تسمونه المفصل, 4 أجزاء ونص. كل اللي خلصه ابن عباس. تصور بقى ابن عباس اللي على ظهر الحديث توفي رسول الله وانا ابن 10 سنين, هو اللي بيروي مباشرة حديث. يعني لو جيت النهاردة الاخ قلت له ايه عايز اعلم الولد القضاء والقدر, طب اتهرج حتى احنا في الاولويات التعليمية بنعمل اولويات على مزاجنا. الرسول صلى الله عليه وسلم مش قال له يا غلام اني اعلمك كلمات؟ ما كانش لسه بلغ العاشرة. احفظ الله احفظك، احفظ الله تجده تجاهك، اذا سألت فاسأل الله، اذا استعنت فاستعن بالله. شفت معنى مهم في الاول؟ عشان كده كنت بقول من مشاكلنا في التعليم ايه، ان انت هتعلم ايه، هتعلمه ازاي، اشمعنى اخترت تعلم الصورة دي ما تعلمش غيرها؟ يبقى النبي كفاك وانت عمال برضو بتفكر. خبر حضر حاضر. يبقى النبي كفاك وانت عمال تفكر برضو في ترتيب، ما تفكرش في ترتيب، هو كفاك. احنا حتى في منهج المتدبر احنا بدأناه من واقع احنا عايشينه. انا نفسي قعدت افكر في بنتي خديجة، كانت بلغت 5 سنوات، وانا عمال قلت انا اربيها ازاي، اروح يمين اروح شمال، اقرا مناهج تربويه، اقرا حوارات، كله في الاخير خفاي حنين. طب ببساطه شديده، مش النبي كان عنده اطفال في مجتمعه؟ كان عنده اطفال صلى الله عليه وسلم، مش كان عنده، مش رباهم؟ رباهم. ملوش منهج؟ اكيد ليه منهج. طب الوسائل ايه؟ الاستراتيجيات ايه؟ صفات المعلم ايه؟ البيئه ايه؟ حطينا اسئله. لما تقرا ان شاء الله العرض بتاع منهج المتدبر الصغير هتشوفوا الكلام ده فيه واضح. فلذلك يا مشايخ باختصار شديد جدا جدا، احنا مش عايزين ندفع راسنا في الرمل. وانا بذكر حضراتكم، بذكركم اني اخاف عليكم، وبذكركم اني اراكم بخير، وبذكركم اني اريد الاصلاح ما استطعت، وبذكركم اني لا اسالكم عليه اجرا. عشان الكلام ده يبقى انا بس، معلش سامحوني، انا عارف ان انتم ممكن تكونوا او مش ممكن، انتم اكيد اكثر ادراكا للواقع مني وحاسين بالمشاكل دي، بس انا مش النهارده جاي اكلمكم في المشكله، بس انا جاي اقول لكم ان عندي حل، وعندي حل مش نظري، عندي حل موجود على الارض خلاص بفضل الله عز وجل. انت بقى عذرا بلاش مقاومه التغيير اللي هي بقى الداخليه، خليه يتكلم براحته، سيبه يتكلم على ايامهم، على واقعهم، على مش عارف ايه، على ظروفهم، وبلاش المقاومه الخارجيه. لعل سبحان الله يمكن يا سيدي يكون في هذا الامر ايه خير، بل هو كل الخير، لان خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، اشهد ان لا اله الا انت. Mm-hmm.